فتحت الآن؟ إيه هو إن شاء الله فتحت إن شاء الله. بس متأكد مشان ما والله هو الشيخ بذا مثل ما خلي لا ما لا لا مثل ما خلي إنه بس يشعل الزر الأحمر. خلاص هيك يلا على فلان نأخذ حتى على زمة أبو سليم ما نطير نطير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. وقول ربنا لك الحمد سنة، يعني سنة أن يقول كل من الإمام والمأموم ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وبعد أن يقول كل منهما سمع الله لمن حمده يقول كل منهما ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، روايتها يقولها الإمام والمأموم. أيوة. عندنا عند الشافعي. نعم. ورد فيها حديث. نعم. أو إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، يعني بالإضافة إلى سمع الله لمن حمده، يعني أيوة. زيدوا على ذلك. أيوة. لأنه يقتصر على ربنا لك الحمد فقط. بس يبدو في بعض إخوانا يعني. في المذاهب الأخرى الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك. أيوة. هيك لا إنه في الحرم كذا بهذا البيبي وراء الرد. يقول ربنا. عند الأحناف والحناف كلهم يقولون هذا، لكن الشافعية. نعم. غير نعم. أو اللهم ربنا لك الحمد. إيه ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا. أيوة. نعم. وبواو فيهما قبل لك. ولك. يعني ولك ربنا ولك. أيوة. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أي بعدهما. بعد ملء السماوات والأرض. أيوة. وملء ما شئت. هم يقول كالكرسي. مثلا ملء بعد السماوات والأرض مثل إيش؟ ملء إيش يعني بعد السماوات؟ وسع كرسيه السماوات. كالكرسي. الكرسي أعظم من السماوات والأرض. أيوة. يعني وملء الكرسي كمان. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. وأن يزيد منفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل أهل الثناء والمجد. يعني يستحب للمنفرد وإمام المحصورين الراضين بالتطويل الذين يعرفوا الإمام من حالهم أنهم لا يتضايقون أو لا يشمئزون أو لا من التطويل يزيد فوقها. إذن يفهم من هذا أنه حتى لو كانوا غير راضين يصل إلى ملء السماء وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. هذا حق من حق الإمام أن يصل إلى اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. إلى هنا للإمام الحق أن يزيد إلى هنا. نعم. بعد هذا هذا موقوف على رضا المأمومين. أيوة. إذن وأن يزيد حتى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في البداية أيضا وارد. نعم. وأن يزيد منفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل أهل الثناء والمجد. يعني يا أهل الثناء بنصوب على أنه منادى محذوف منه حق. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع، ولا ينفع ذا الجد أي ممكن. الغنى منك الجد أي عندك الجد. أيوة. منك للاتباع. عندك الغنى. نعم. يعني منك الجد منك الغنى بمعنى عندك الغنى أي أنت تعطي، ولو قلنا منك يعني من التبعيض. أيوة. يعني أنت صادر منك الغنى ما في نعم. معنى نعم. أن نجعل من على بابها للتبعيض، وبمعنى عن أيضا منك عن عنك لا يبلغ ولا ينفع ذا الجد عنك الجد يعني جده ممكن يكون هذا ممكن عنك ممكن منك يعني المعنى بيكون ايش صار شيخ ولا ينفع ذا الجد منك الجد اذا قلنا منك على باء من يعني حرف جر للتبعيض الغنى منك لا من غيرك انت الذي تمنح الغنى واذا قلنا من هنا بمعنى عن لا يكون المعنى ولا ينفع ذا الغنى عنك غناؤه. أيوة. يعني غنى صاحب الغنى ما لا ينفعه يعني لا ينفع غنى الإنسان عنك يعني لا يزال هو محتاج إليك. نعم. نعم. ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده ويسر بربنا. طبعا يسمع الإمام يجهر بسمع الله الحمد لله ليسمع المأمومين. بعدين ربنا ولك الحمد أو لك الحمد لا يرفع صوته بها. شيخاني بجوز بيح يقرأ كلمة بربنا يعني على الحكاية مثلا نقرأ مثلا. إذا نقول كان بربنا لك الحمد. بهذا العيه يجوز. يجوز الاعتبار إيه نعم. أيوة. على الحكاية يجوز نعم. ويسر بربنا لك الحمد. بربنا لك الحمد يعني على الحكاية يجوز. نعم. ويسر غيره بهما. أما المأموم والمنفرد يسر بالاثنين. الإمام يرفع صوته ويسمع الله من يسمع المأموم. أما المنفرد والمأموم لا داعي لرفع الصوت. إنما يرفع صوته بحيث يسمع نفسه فقط. نعم المبلغ يجهر بما. هذا استثناء يستثنى المبلغ يعني يجهر بسمع الله لمن حمده. نعم المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام. يعني بسمع الله. ويسر. والإمام لا يجهر إلا بسمع الله. يعني المبلغ عن الإمام عند الشافعية أيضا يقول يرفع صوته كالإمام بسمع الله. سمع الله لمن ولا يرفع صوته بربنا لك الحمد لأن إمامه لا يرفع بربنا لك الحمد. نعم. ويسر بما يسر به كما قاله في المجموع. نعم يجهر بما يجهر المبلغ يجهر بما يجهر بالإمام ويسر بما يسر به الإمام لأنه ناقل. لأنه حاك وناقل. نعم. للإمام يعني هو يحكي أو يقلد الإمام. الإمام رفع صوته بسمع الله لمن حمده فقط هو كذلك. نعم. لأنه ناقل وتبعه وتبع له يعني. نعم. أيوة وتبعه وتبعه عليه يمكن وتبعه عليه لازم وتبعه لأنه وتبعه ناقل عليه. ناقل له وتبعه عليه. أيوة عندك وتبعه عليه ما مشكله ما مضبوطة. لا لا لا خلاص تبعه ما تشكيله ما في تشكيل في عليه موجود عليه تشكيل عليه لا لا طال خلاص وتبعه وتبعه عليه جمع وتبعه عليه جمع أيوة مفروض هيك يعني لأن المأموم ناقل للإمام. وتبعه أي تبع النووي من شارحي في ذكره هذا للمجموع جمع هذا المجموع تبعه عليه جمع أن إن جمعا من العلماء تبعوا النووي في هذا نعم قالوا ليكون أقول جمع من شارحي المنهاج شيخ إيه جمع متابعين شارح يعني جماعة من الذين شرحوا كتاب الإمام النووي. النووي تابعوا النووي على ذلك جميل. يعني أقروه نعم يعني على قوله في المجموع قل ونقله ليش قال لأن أعد العبارة لأن إيه؟ لأنه أيوة. ناقل نعم. وتبعه عليه جمع من شارحي المنهاج لأنه وتبعه أي النووي على هذا أيوة قال يرفع المبلغ صوته بسمع الله لأنه ناقل أيوة. هذا كلام النووي في المجموع وتبعه أي النووي رحمة الله عليه على هذا أيوة. جمع من شارحي المنهاج نعم. يعني مثل ابن حجر والرملي هذا هؤلاء يعني. قال وبالغ بعضهم في التشنيع على تارك العمل به إيه؟ بل استحسنه في المهمات المهمات في المهمات أيوة. يعني وقال يعني قال إيه وإيش وقال وبالغ قوم أقول شيخ وبالغ بعضهم بعضهم في التشنيع على تارك العمل تارك العمل العملي تارك العمل عفوا على تارك العملي تارك العمل به أي نعم بل استحسنه في المهمات وقال ينبغي معرفتها لأن عمل غالب الناس على خلافه انتهى وترك هذا من جهل الأئمة وترك هذا من جهل الأئمة والمؤذنين هذا بيقصد يمكن في ربنا ربنا لك هل هي يمكن بس العبارة هي ربنا لك الحمد كأنه هيك بيقصد ولا بيقصد على الكل ما حدا عم يعملها أنه هي متابعة الإمام هلا نحن عندنا مكبرات هون في عندنا عذر لا قديما المعروف أن المبلغ يقول كالإمام سمع الله لمن حمده طيب. فقط الظاهر أنه في بعض الناس يقول المبلغ يقول ربنا لك الحمد. طيب ليكون عم يقصد شيخ انه عم يتركوا كل هالسنة هاي؟ لا لا، المبلغ، نحن نتكلم عن المبلغ. ايه المبلغ نفسه ليكونوا تركوها؟ لا لا لا لا لا لا يعني حطوا مبلغ مثلا؟ لا لا، معروف المبلغ، ما حد ترك المبلغ. هو الخلاف حول ربنا لك الحمد. هو يقتصر، احنا قلنا لا، كثير من الناس انت تروح في البلاد يعني يقولون المبلغ يقول ربنا لك الحمد او لك الحمد، هكذا، ما يقول سمع الله لمن حمده. فالنووي يقول لا، المبلغ يجهر بسمع الله لمن حمده، ولا يجهر ولا يقول ربنا لك الحمد، لا يجهر بها. وتبعه على ذلك كثير من شراح المنهاج، واستحسن هذا الاسنوي وقال انه الناس الان تاركينها، تاركون لهذا، بيعملوا بيسمع، يقول ربنا لك الحمد، ايوه، ما يقول سمع الله لمن حمده. جميل، اذا عم يعلق على النقطه هي بالذات، على هذه. اي نعم، جميل جميل، هاي معناته يعني هاي لازم يحي ينوه عليها. يقول وهذا من جهل الائمه، ما ينبهون، ما يقولون للمبلغ اجهر بسمع الله لمن، تاركين هذا يعني، تاركينها للمبلغ يعني، ما ينبهون المبلغ. ايوه، وعلى كيفه، ايوه، المبلغ على كيفه يعني. ايوه، لكن اليوم المشكله لما يكون الامام مثلا شافعي والمبلغ حنفي، هذه المشكله يعني. يعني كيف يقول على مذهب الامام ولا على مذهب المؤذن؟ لا، وزارة الاوقاف لا تفرق بين هذا. ايوه، يعني يقول والله انت شافعي، اذا كان نختار لك مثلا مؤذن، هو عادة اللي يبلغ مؤذن، أليس كذلك؟ مؤذن. العادة سمعت شيخنا هو مثل العادة. هذا كل التبليغ له، لأنه في ميكروفونات. لا لا، مثلا حتى قبل يعني الميكروفونات. سبحان الله شيخ، حتى بالحرم يعني موجود ميكروفون بس المبلغ. تجد مثلا الآن الإمام شافعي أو حنفي والمؤذن بالعكس. فالإمام يصلي للمصلين غير ما يصلي المؤذن. الإمام شافعي مثلا يقنط، المؤذن ما يقنط، او بالعكس في الصبح يعني. هلا حاليا فهمت مثلا انا والشيخ رشدي مثلا، صح، هو يقول انا ما اقنط، انا اقنط نفس الشيء. هلا انا عندي مؤذن لا بيقنط ولا شيء، يحصل شوشره بلبله عند المصلي ولا ببسمل مثلا. وهذا ايضا من جهل وزاره الاوقاف. إيه بس ما بيصير كما قال، هذا من جهل الشيخ. في صعوبه كثير في الموضوع ان يجمعوا بين مثلا والله. لا لا لا، ما في صعوبه ولا شيء. إيه يعني في شافعية كثير، لانه النقل بيصير كثير. لا، في شافعية كثير يعني، اللي هو انا اشوف هذا اوفق، توافق مذهب الامام والمأموم، لانهم افضل لان توافق مذهب المؤذن والامام احسن للمصلين. صحيح هذا، بس بقى يعني كان هل الشافعية كثر ولا حناب كثر؟ يعني ما راح يصير منهم ازمة على شيء. ايوه، بعدين ما شاء الله في كثير يعني من الشافعي ما عم يطبقوا يعني، ما شاء الله كلهم. تجد الشافعي لا يبسمل. ايوه كثير. تجد الشافعي لا يقنط، وهذا يعني الناس تداري لاجل لقمه العيش. ايش بس الشيخ، ما فيها شيء، سبحان الله، ما بعرف. طيب هلا شيخنا في نقطه، هلا بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام، هلا هو كان يعني على طول كان عنده مبلغ ولا بس فتره المرض فيها؟ لا، هو كان هو مشروعية التبليغ أخذوه من صلاة أبي بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في مرض موته كان الناس، كان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا. طيب جميل، صوته ما يطلع موعد في حال الهلا، فكان فأخذوا مشروعية التبليغ من هذا. طيب الآن نحن معناته يعني نستطيع أن نقول إنه الميكروفون يعني لا لا لا داعي للتبليغ، لأن أيوة الميكروفون يسمع. إذن هي ليست يعني، هي عبارة عن إيش؟ في حال يعني في عدم وصول الصوت، إذا لم يكن هناك أيوة ميكروفون، أو إذن هي ليست سني يعني على إطلاقها، أو لا لا، أو على إطلاقها. لا لا، ليست هذا قصدنا يعني، إذا كان الصوت مسموعا أيوة فلا حاجة أيوة للمبلغ أيضا. هذا هو، لأن المبلغ أيضا عليه وظيفة، أنه لابد أن يكون إذا قال سمع الله أن يقصد بذلك يعني لا مجرد التذكير والتبليغ، يسقط الذكر، يقصد الذكر كمان. أيوة، لو قصد مجرد التبليغ تبطل صلاته، أي مشكلة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. إلا إذا كان عاميا ما يعرف الحكم. نعم نعم. طيب، والعاشر التسبيح في الركوع. من الهيئات الأربعة عشر هيئات الصلاة التسبيح في الركوع والسجود. نعم. بأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا للاتباع. نعم. ويزيد منفرد وإمام محصورين. ثلاثة الكمال ثلاثة يعني ويحصل أصل سنية التسبيح بمرة واحدة سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم ولو زاد وبحمده فلا بأس. والثلاث أحسن يعني طبعا أحسن والإمام له أن يصل إلى ثلاث. طيب ولا يجد له أن يزيد على ثلاث إذا كان المأموم غير راضي. ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع. هذا بالنسبة للركوع يقول لك ركعت أو السجود سيأتي معنا اللهم لك سجدت سيأتي معنا. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي للاتباع. موجود عندنا. وتكره القراءة في الركوع. الركوع والسجود ليس فيه قراءة وغيره. الركوع تعظيم لله. نعم. سبحان رب العظيم. السجود أيضا تنزيه لله بالإضافة إلى الدعاء إذا أمكن إذا كان نعم. في مجال للدعاء يستحب الدعاء في السجود. نعم. وتكره القراءة في الركوع. أما قراءة قرآن في الركوع والسجود مكروه. وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام. يعني حتى في التشهد لا تكره القراءة في الركوع وفي السجود وفي التشهد وفي الجلوس بين السجدتين لا يوجد قراءة القرآن لأن هذه الأماكن كلها لها أذكار مخصوصة. هلأ شيخ بالنسبة للحرم يعني بنقدر نعتبر أنه هدول اللي جايين بيحبوا التطويل مثلا وبالتالي يطيل الإمام مثلا لأنه كلهم لا لا لا لا لا ما كلهم لا أغلب ما يحبوا التطويل يعني مثلا واحد جاي تعبان وعامل المعتمر عمره تعبان بس بده يرتاح يعني يصلي ويرتاح يجي الإمام هذا مرتاح شبعان نوم ولا ما هو تعبان ويطيل على كيفه ما ينبغي هذا. أيوة نعم والله في منهم ما يطيلوا ترى في منهم ما يطيلوا في منهم والله بيطولوا احيانا بس ليش ما يطيل في منهم حتى بالسمع الله من حميده بيطول شويه نعم. وكذا لاحظت انا في بعضهم هيك وبعضهم لا في لا والحادي عشر التسبيح في السجود. ايوه التسبيح في السجود سبحان ربي الاعلى نعم. كما تقدم في الركوع بان يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا للاتباع ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي سجد وجهي للذي أيوة سجد وجهي للذي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ويسن الدعاء في السجود لخبر يسن ويسن تبارك الله أحسن الخالقين ويسن الدعاء في السجود لخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أي في سجودكم. نعم. والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع. لماذا في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى؟ أيوة والأعلى بالسجود كما في المهمات أن الأعلى أفعل تفضيل. نعم. والسجود لا يكون إلا في غاية التواضع. السجود في غاية التواضع والأعلى أفعل تفضيل أعلى أفعل تفضيل سبحان ربي الأعلى. والسجود في غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة على التي هي أشرف الأعضاء. لماذا السجود غاية التواضع؟ لما فيه من وضع الجبهة على مكان المكان المعروف. أيوة مكان على السجود على مواطن الأقدام التي هي بليغ. أشرف الأعضاء على مواطن الأقدام ولهذا كان أفضل كان أفضل من الركوع ولذلك فجعل الأعلى أبلغ الأبلغ وهو الأعلى. أيوة مع الأبلغ في الـ في الـ في الـ في الحال يعني فجعل الأبلغ مع الأبلغ انتهى يعني الأبلغ في الحال السجود فيه أبلغ التواضع وسبحان رب الأعلى في أبلغ العبارات. أيوة أعلى الأعلى من كل شيء. أيوة فجعل الناسب الأعلى الأعلى. جميل. أنا. بس ما جاب حكمة إنه وجود العظيم مثلا ما حط لها يعني. ترك هيك. هذه ما منهم ما منهم من يزيدها منهم ما لا يعني زيادة في التعظيم. نعم. والثاني. القرآن قال فسبح باسم ربك العظيم. أي. قال اجعلوها في ركوع. ما شاء الله. لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى. قال اجعلوها في سجودكم مراعاة للآية يعني. نعم. فسبح باسم ربك العظيم. والثانية عشرة وضع رؤوس أصابع اليدين على طرف الفخذين. طرف الفخذين يعني من عند الركبتين. أيوة. طرف الفخذ هو مفصل الركبة من الفخذ. أيوة. نعم. في الجلوس بين السجدتين ناشرا أصابعه يعني غير قابض للأصابع ناشر الأصابع مضمومة غير متفرقة للقبلة إلى جهة القبلة لأن القبلة أشرف الجهات. نعم. يفعل كما في السجود وفي التشهد الأول. نعم. وفي الأخير يبسط يده اليسرى. نعم. مع ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة. نعم. بأن لا يفرج بينهما بين الأصابع لتتوجه كلها إلى القبلة. يعني لا هو يفرج تفريج يسير يعني وسط لا يبالغ في الضم لا يبالغ في ال في الضم ولا يفتح في الضم ولا يبالغ في الفتح. أيوه. نعم. لا يفرج بينهما لتتوجه كلها إلى القبلة ويقبض أصابع يده ويقبض أصابع يده اليمنى نعم الخنصر والبنصر والوسطى وتبقى السبابة والإبهام هذول الاثنين. نعم. ويقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا المسبحة وهي بكسر الباء مسبحة لأنها تسبح. نعم. منهم من يقول السبابة لا أحسن نقول المسبحة التي بين أفضل من التعبير بالسب. أيوة. نعم. السبب صحيح. أيه. وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى. معروف. أيه. فإنه يرسلها لا يضمها لا يقبضها. نعم. ويشير بها. ويشير بها عند إلا الله. أيوة. لا مطلقة. نعم. أي يرفعها مع إمالتها قليلا. حالة كونه يرفعها رفع غير مبالغ فيه. يعني مو لفوق هيك. مو هكذا. أيوة. يعني مع الإمالة. أيوة. مع الإمالة إلى تحت. نعم. قليل. يرفعها مع إمالتها قليلا حالة كونه متشهدا. يعني عند أشهد. عند قوله حتى إلا الله. إلا الله. مو. نعم. عند إيه عند أبي حنيفة يقول عند أشهد. أيوة. الأحناف يقول عند أشهد. شافعي عند إلا الله. شافعي لا عند إلا الله. أيوة. للاتباع. ويديم رفعها. ويديم رفعها يعني يبقيها مرفوعة أي المسبحة إلى أن يسلم. أيوة. ويقصد بهذا ويقصد مع ابتدائه بهمزة إلا الله عند إلا الله أن المعبود واحد يعني هذه يعني هو بلسانه يعلن التوحيد بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وبفعله أيضا يرفع أصبعه إشارة بالتوحيد. نعم. ليوافق القول العام إلا الله أن المعبود واحد فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله. فيجمع بين الاعتقاد والقول والفعل. ولا يحركها. ولا يحركها هكذا. يعني لا يحرك إلا حركة واحدة وهي عند إلا الله. فلو حرك. وهذا محمول عليه الحديث إنه كان يحرك إصبعه يعني عند إلا الله يرفعها مرة. أيوة. وفي حديث ولا يحركها يعني أكثر من مرة. نعم. فلو كرهها فلو حركها أكثر من كرهها. مرة. كره ذلك ولم تبطل صلاته لكن ما تبطل صلاته لأن حديث النبي كان يحرك هذا قال هو شاذ يعني صحيح ثابت لكنه شاذ يعني. أيوة. أكثر الأحاديث على أنه لا يحركه. نعم. والأفضل قبض الإبهام بجنبها هكذا هذا عند الشافعية هو في حالة هكذا وفي حالة هكذا وفي حالة هكذا كلها لكن أفضلها هو أنا أنا هشوفها يسأل علي. أيوة. حلق بين الأسطى والإبهام وأطرق. ولم أيوة. والأفضل قبض الإبهام بجنبها بجنب المسبحة بأن يضعها على طرف راحته أيوة طرف الراحة منه أيوة للاتباع فلو أرسلها معها مع هكذا أو قبضها فوق الوسطى هكذا أو حلق بينهما أو هكذا فعل أيوة أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام هكذا كيف هكذا أيوة هكذا الوسطى أيوة شيخ مولى أيوة أيوة عفوا لا لا أيوة الوسطى هيك الوسطى صحيح أيوة الوسطى وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أتى بأصل السنة لكن الكيفية ما ذكر أفضل المذكورة وهي هكذا هو جعل الإبهام على طرف المسبحة مما يلي الكف هذا هو الأفضل نعم طيب والثالثة عشرة الافتراش بأن يجلس على كعب يسراه هذا الافتراس في الجلسات يعني ما عدا الجلسة الأخيرة إلا لمن عليه سهو أو كان مسبوقا يجلس على كعب رجله اليسرى يفرشه ويجلس عليه بحيث يلي يلي يمكن شيء يلي بحيث يلي يلي ظهرها الأرض وينصب يمناه ويضع بحيث يلي ظهرها يلي ظهرها الأرض بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب والسنة أن ينصب نعم وينصب أيوة يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة نعم يفعل ذلك في جميع الجلسات نعم الخمسة وهي الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول وجلوس المسبوق وجلوس الساعي عفوا الساهي وجلوس الساهي وجلوس المصلي قاعدا للقراءة الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا أيضا للشيخ يعني جلوس الساهي كيف يعني وحي سهى في صليته مثلا معه باقي عليه سجود السهو نعم. لا يتورك إلا بعد أن يسجد سجدتي السهو أيوة وجلوس المصلي قاعدا للقراءة هو الذي يصلي قاعدة أيوة كل هذه الكيفية نفسها الافتراش خمسة كلها افتراش أيوة. كلها يفترش رجله اليسرى جميل والرابعة عشرة التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه يعني بدلا من أن يجلس على كعب اليسرى على وركه يجلس يجلس على الأرض نعم. يفضي بوركه إلى الأرض نعم. ويخرج يسراه من تحت نعم. اليمنى لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق ويلصق ويلصق ويلصق ويلصق وركه بالأرض نعم للاتباع للاتباع نعم. في الجلسة الأخيرة فقط للاتباع في الجلسة الأخيرة نعم في الجلسة الأخيرة فقط وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين يعني الحكمة أنه لماذا في الأولى يفترش هنا يتورك قال حتى يفرق بين الجلستين يعني حتى يجعل بين التشهد الأول والثاني فرق طبعا الأحناف ما شيء واحد يعني صح. يفترش في الاثنين وعند الشافعية لا يفرق بين ليعلم المسبوق حالة الإمام مشان المسبوق إذا واحد جاء مسبوق وجد الإمام في التشهد ما يدري هل هو التشهد الأول ولا الأخير ينظر إلى هيئة الإمام إلى كيفية جلوس الإمام فإن رأى الإمام مفترشا يعني جالس على رجله اليسرى فمعنى ذلك أنه لا يعني هذا التشهد الأول وإن رآه جالس على الأرض متوركا يعني أنه الأخير يعني إيش الفائدة منها شيخنا ما في لا لا يمكن إذا كان الأخير يعني الأخير مثلا مشان ما يروح منه السنة. أيوة أو ينتظر الجماعة اللي تجي بعد يقول أنا أحسن ما أقتدي في آخر الصلاة لا أنتظر شوية حتى أصلي مع جماعة من الأول أيوة. أما لو كان مثلا فالأول يقول لا يزال باقي ركعة أو ركعتان يعني ما شاء الله